الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهو المعبود بحق سبحانه الذي له الحق أن يولي العباد الجهة التي يشاء. فكانوا إلى الشمال صرفهم إلى الجنوب، كانوا يستقبلون الشام صاروا إلى مكة، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، فهو الذي يوجهكم كيف يشاء. وقال ابن جرير رحمه الله: إن المسلمين في وقت من الأوقات كان يباح لهم أن يولوا وجوههم في الصلاة إلى أي جهة، وإن هذه الآية تتناول ذلك، أي جهة صلوا إلى أي جهة. ثم نسخ ذلك بالتوجه إلى المسجد الحرام. هذا فيما يتعلق، إذا كانت الآية تتعلق بقضية النسخ فإما أن تكون منسوخة أو تكون ردا على النسخ، ردا على الشبهة المثارة على النسخ. وأما إن كان لا علاقة لها بالنسخ فتكون محكمة في مسألة التوجه إلى الكعبة، التوجه جهة الكعبة في صلوات النافلة في السفر وفي حال الخوف والاضطرار كالمقيد، وصلاة الطالب والمطلوب الذي يطلبه عدو فهو يهرب، ما يستطيع وهو في حال الهرب أن يستقبل القبلة، وكذلك إذا كان يطلب عدوا فعلى حسب ما تكون جهة العدو فهو يطارب العدو، يكون طالبا، صلاة الطالب والمطلوب، كذلك حال المسايفة إذا التحموا بالعدو ضربا بالسيوف وطالت المعركة ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله، وهو يطعن ويطاعن وينازل ويقاتل فإنه يصلي إلى حيثما تيسر له. فتكون الآية متعلقة بالأوضاع التي لا قبل للإنسان المسلم أن يستقبل القبلة فيها، فقد يكون على خشبة بالبحر، قد يكون هائما على وجهه، قد يكون مطلوبا أو طالبا، قد يكون على سرير المستشفى، قد يكون في حال الخوف أو المسايفة. ففي هذه الحالة وهو لا يقدر على التوجه جهة القبلة يقال له: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. فتكون الآية متعلقة بالأحوال التي لا يمكن للإنسان أن يستقبل فيها القبلة، أو في صلاة النافلة في السفر كما ثبت ذلك، في صلاة النافلة في السفر كما ثبت ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسألة: ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك. مسألة: ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصبخري التطوع على الدابة في المصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير: وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأنا وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. الآن السفر ممكن يكون لأجل عدو أو لأجل غاية أخرى كتجارة وعمرة حج وهجرة، فطبعا ما يكون سفرا إلا إذا قطع المسافة، مسافة السفر، أو أراد نوى أن يقطع مسافة السفر. طيب قد يخرج للقاء العدو، فماذا بالنسبة للتطوع؟ يعني في الحالتين سواء كان يعني أراد العدو أو أراد غيره. يقول ما لم يفرق الشافعي رحمه الله، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة. يعني مالك وجماعة يرون أنه لا بد من أن يكون سفر مسافة حتى يجوز له التطوع على السفر، لو ما كان ذلك ما يجوز له التطوع إلى غير القبلة، لا بد يكون إلى القبلة. حتى يتطوع إلى غير القبلة لا بد أن يكون سفر مسافة. أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري يعني قال بقول، لكن ما يعني هذا القول يعتبر مخالف لاتفاق الفقهاء. قالوا يجوز التطوع على الدابة إلى غير القبلة حتى داخل البلد. يعني الآن مع ذلك ممكن واحد يماشي في السيارة يصلي السنة الراتبة إلى غير القبلة، لكن هذا قول مخالف لاتفاق الفقهاء. أبو سعيد الاصطخري رحمه الله من الشافعية هو، لكن كان من القائمين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلد، فكان قائما بالحسبة، مسؤولا عن الحسبة في البلد. والمسؤول عن الحسبة ممكن لا يتهيأ له صلاة السنة الراتبة أحيانا، كما لو مثلا أذن الظهر وهو عند الأذان قام يجول على الناس ليأمرهم بالصلاة مثلا، أو في الفجر مثلا، لأن من وظيفة أهل الحسبة أمر الناس بالصلاة والرجال في الجماعة في المسجد، وعدم السماح بالبيع والشراء مثلا أثناء صلاة الجماعة أو أثناء بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بعد النداء الثاني مثلا عليهم أن يمنعوا الناس من البيع والشراء. يعني الحسبة مجال واسع، فيمكن ما يتهيأ لهذا صاحب الحسبة أن يصلي السنن في أوقاتها، يمكن تفوته بعض السنن من جراء تجوله وهو يعني يأمر الناس وينهاهم. فكأنه اجتهد رحمه الله وأجاز الصلاة النافلة إلى غير القبلة في البلد حتى لا تفوته مثلا وهو مشتغل بالحسبة. لكن الراجح طبعا أن صلاة النافلة لا بد لها من استقبال القبلة في البلد، وإنها ما تصلى إلى غير القبلة إلا في السفر على الدابة، ما تصلى إلى غير القبلة على الدابة إلا في السفر، تطوع في السفر لا بد أن تكون تطوعا في السفر. وبناء عليه لا يجزئ ولا يجوز أو لا يصلح أن الإنسان في البلد يصلي النافلة إلى غير القبلة هو في السيارة داخل البلد، لا بد أن يستقبل القبلة. هو ممكن يصلي جالسا النافلة، يجوز نصف الأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن هذا الكلام داخل البلد إلى القبلة لا بد أن يكون حتى النافلة. أما في السفر ممكن واحد يصلي على الراحلة، في الحافلة، في الطائرة، في السيارة، على الدابة، يصلي نافلة إلى غير القبلة، وهذا مراعاة لحال المسافر. قد يكون واحد مسافر عكس القبلة، مسافر مثلا من مكة إلى الرياض مثلا، القبلة في ظهره وهو يشتهي أن يصلي قيام الليل ويطيل فيصلي ساعتين ساعة ونصف، ومن مصلحته قطع الطريق، يعني ليس من مصلحته التوقف، ليس من مصلحته التوقف، من مصلحة أن يقطع أكبر قدر ممكن من الطريق. قد يكون عنده حاجة لابد أن يصل في موعد معين. المهم لو قلت له ما تصلي النافلة إلى غير القبلة، معنى ذلك سيتوقف فيه، أو أنه ما يصلي النافلة خلاص، ما دام ممنوع خلاص إيش يصلي، فتفوت. فمراعاة لحاله في الجمع بين قطع الطريق وبين الصلاة، يصلي على الدابة وهو مسافر ولو إلى غير القبلة. فيعني في السفر الحكمة منها واضحة، أن المسافر من مصلحة قطع الطريق ويشتهي أن يصلي النافلة فيصلي ولو إلى غير القبلة. أما داخل البلد فلا يصلي إلى غير القبلة النافلة، والناس يسافرون في الحافلات ويرفض السائق التوقف للصلاة، يرفض ما يقف له، ينطلق قبل العصر ليصل بعد المغرب، وما يستطيع أن يجمع الصلاة في البلد قبل أن يسافر، ما يستطيع أن يجمع، كيف يجمع في البلد في بلده بلد الإقامة وما بعد خرج منها، ولا يستطيع أن يؤخر صلاة العصر إلى بعد ما يصل، لأنه ما يصل إلا بعد المغرب. هذه حالة موجودة الآن عند بعض الذين يعملون في شركات، وينتهي مثلا عمله قبل العصر أو يريد أن يسافر بعد العصر قبل العصر، فماذا يفعل؟ هذه الآية تحل مشكلة هذا الشخص. طبعا بعد الاحتساب على السائق وعلى الشركة كيف ما يقف لهم لصلاة الفرض بعد القيام بواجب الحسبة؟ يقال إذا ما استطعتم مع ذلك عندكم الآية هذه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. صلي في الحافلة إلى الجهة التي تستطيع، القبلة تستطيع، وإلا صلي إلى غير القبلة. والنافلة صلي على المقعد إلى غير القبلة، لا يضر ذلك. نعم. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا، فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة. طيب، ليلة سوداء مظلمة إيش معناها؟ إيش؟ ليس فيها قمر بل فيها نجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الصحابة لا يخفى عليهم الاستدلال بالنجوم على القبلة، هذه قضية سهلة بالنسبة لهم. لكن لو كان فيها غيوم كثيفة تغطي السماء كلها سوداء مظلمة، يعني حتى نجوم لا يرون فيها النجوم، فخلاص الآن ما يستطيع الواحد، لا قمر، لا ما في لا شمس ولا قمر ولا نجوم، وما في بوصلة ولا في آلات من الآلات الحديثة هذه، فكيف سيعرفون القبلة وكيف سيصلون؟ هذه حالة من الحالات التي يقال لهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. اجتهد وصلي. طيب، كل واحد حط علامة على المكان الذي اجتهد وصلى إليه، كل واحد حط علامة على المكان الذي اجتهد وصلى إليه. في الصباح قاموا لما خلص مثلا انجلى الغيم، طلعت الشمس، المهم عرفوا وين الجهة الصحيحة للقبلة، فإذا ببعضهم صلى إلى غير القبلة، فهل يجب أن يعيد؟ نعم. فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، الآية. فإذن يعني هذه حالة من الحالة، هذه حالة من الحالات التي يقال لهم: فأينما تولوا فثم وجه الله، عند تعذر معرفة القبلة. نعم. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان، ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث ابن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت: وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك والله أعلم. طيب، إذن الحديث هذا ضعيف، لكن الحكم صحيح. يعني واحد قال: ما أعرف القبلة، ما استطعنا أن نعرف القبلة، لا في أحد نسأل ولا في نجوم، ما سوداء مظلمة، ما لا معنى آلاف ولا شيء، صلينا اجتهدنا وصلينا، اكتشفنا في الصباح أنها إلى غير قبلة. فيقال في هذه الآية بيان الحكم في صلاتكم أنها صحيحة لأنكم اجتهدتم وعملتم بما في مقدوركم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يمكن نقول لكم لا تصلوا انتظروا الصباح وتخرجوا الصلاة عن وقتها، ستجتهدون وتصلون على حسب حالكم. يعني فإذا الحديث لو كان ولو كان ضعيفا لكن الحكم كحكم هذا هو الصحيح، يجتهدون ويصلون ولو كان اكتشفوا أنهم أخطأ، ولا إعادة عليه ولا إعادة عليه. الإعادة تكون على المقصر، واحد نزل بلد راح فندق يلا اجتهد صلى وطلع غلط، يقال له كيف تجتهد وانت ممكن تسأل، انت مفرط انت لازم تسأل. في ناس في المكان اهل المكان يعرفون القبلة، لماذا لم تسأل اهل المكان اعد الصلاة؟ اذا من الذي يعيد؟ المفرط. اما غير المفرط فلا إعادة عليه. نعم شيخ، رواية الترمذي حسنها الألباني في باب من سورة البقرة رقم 2971. يعني هو بالطرق، أما السند هذا اللي فيه أبو الربيع السمان فبين بالكثير رحمه الله ضعفه، لكن ممكن يكون لأن له يوجد له طرق، فمثلا الترمذي حسنه أو الألباني إيش قال؟ قال حسنه الألباني، حسنه لطرق. طيب ما ذكر تفصيلا؟ لا ما ذكر. وين التحسين يذكر؟ في السلسلة ولا وين؟ في سنة الترمذي. إيش؟ في سنة الترمذي. نعم؟ في سنة الترمذي. بس؟ ما في تفصيل في سنن. ما ذكر مكان آخر؟ في باب من سورة البقرة ذكر رقم الحديث. طيب واحد يبحث لنا الألباني وين حسن الحديث بالتفصيل، يعني قال صحيح سنن الترمذي ما في تفصيل بس يقول حسن صحيح ضعيف، في السلاسل أو في إرواء الغليل أو الكتب الأخرى التفصيل المفصلة للشيخ، مين شوف لنا حديث؟ طيب إنه الشيخ ذكر له تفصيلا أو جمع له طرقا، فقد يكون له طرق. نعم. وقد روي من طريق أخرى عن جابر، وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب، حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحسن قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل الشام، فصلوا وخطوا خطوطا. هي ها هنا؟ هي ها هنا قبل الشام. قبل، في فرق بين قبل وقبل. قبل يعني جهة، قبل الشام أو الشمال، قبل الشمال يعني جهة الشمال. فإذا فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا: قد عرفت القبلة، وهي ها هنا قبل الشمال. نعم تمام. هي ها هنا قبل الشام فصلوا. عندك الشام ولا الشمال؟ عفوا الشمال. هي ها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا. فصلوا، لأن صلوا فعل أمر، صلوا فعل أمر، صلوا صلوا فعل ماضي، فصلوا. نعم. فصلوا وخطوا خطوطا. وخطوا فعل ماضي. ليش ما كنا هنا مثل قبل؟ لأن خط يخط فعل الماضي في واو في الجماعة خط، طب وش فعل الأمر؟ خط بضم الخاء، خط هذا فعل الأمر. نعم. هي ها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم داود ابن عمرو حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان. طيب، يعني هذا الحديث إسناده الأول طبعا بعد ما ذكر الحديث السابق بين الحديث السابق يعني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، إذن هو بالحديث عامر بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في السفر. الحديث هذا ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه، إنهم يعني سرية ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم رجعوا إلى المدينة وسألوا. هذا الحديث يعني بهذه الرواية أن سرية وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معه في السفر، يقول رواه ابن مردوية وذكر السند اللي فيه عبد الملك العرزمي، وطبعا محمد بن عبيد الله العرزمي، وقال عن عطاء، وطيب وهما ضعيفان، والبيهقي قال: وبالجملة فلا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا. والعقيلي قال: هذا الحديث لا يروى من جهة يثبت، لكن له طرق. ابن كثير قال: هذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. فبقي عندنا رواية ابن مردوية والحديث الكلبي. نعم. ثم رواه ابن مردوية أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا، يعني ولعله يشد بعضها بعضا، في إشارة إلى أنه ممكن يصير الحديث هذا حسن، لعله يشد بعضها بعضا، يعني أنه ممكن قابل للتحسين. ولذلك الألباني رحمه الله قال: وبالجملة فالحديث يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى، في إرواء الغليل 291. يمكن 291 هو فيه أيضا تحسين الحديث الآخر. نعم. نعم. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم دلائل وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم. يعني فيها خلاف، لكن راجح أنه لا يعيد، اجتهد وعمل ما في وسعه، فلا سبيل إلى أمره بالإعادة. فالراجح عدم وجوب الإعادة عليه. نعم. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي، كما حدثنا محمد بن بشار، حدثنا هشام بن معاذ، حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب والله أعلم. غريب يعني ضعيف، وهو مرسل عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ مقبل رحمه الله: مراسيل قتادة في غاية الضعف. يعني إذن الرواية ضعيفة، إنما لو قال واحد طيب: الناس الذين كانوا يصلون إلى غير يعني إلى قبلة الأخرى اللي ما بلغهم نسخ القبلة إلا بعد مدة، إيش حكم صلوات الماضية؟ يعني افترض مثلا المسلمون الذين في الحبشة لما هاجروا، ويعني لما بلغتهم الأخبار في أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أن القبلة إلى أين؟ إلى الشام. فالمسلمون يعني جعفر ومن معه في الحبشة يصلون جهة الشام. طيب لما نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، متى بلغ المسلمين الذين في الحبشة؟ يمكن بعد شهر شهرين ثلاثة شهور. لازم واحد يذهب ليبلغ، ما الخبر ما يصل إليهم بوسائل. طب الشهرين هذه اللي كانوا يصلوا فيها إلى قبلة المنسوخة، ما حكم صلاتهم؟ وهل عليهم إعادة؟ مكثوا يصلون إلى القبلة المنسوخة حتى وصلهم الخبر. فقال بعضهم: إن الآية تتناول هؤلاء، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا ثم وجه الله، فيقال صلاة صحيحة، وأينما وحيثما كانوا يصلون من قبل فصلاتهم مقبولة، فإذا هذه حالة أخرى من الحالات. يعني ذكرنا حالات كثيرة، يعني متى يعني تقبل الصلاة إلى غير القبلة، هذه واحدة أخرى من الحالات. فإذا واحد لو قال يعني هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله، يعني كيف نطبقها؟ يعني كيف نطبقها؟ أخوة فيه حالات كثير، في حالات كثير نطبقها. نعم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب، قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه. طيب الآن دخلنا مسألة ثانية، يعني من كثير استطرد في قضية صلاة الغائب، صلاة الجنازة على الغائب، هنا استطراد فرعي، وأن المسألة الأصلية هي قضية الصلاة إلى غير القبلة أو إلى غير الكعبة لمن لم يبلغه الخبر، لمن لم يبلغه الخبر. فالنجاشي من الذين ما بلغهم الخبر، كان يصلي. طب لما مات النجاشي وهو مسلم، مات مسلما، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فكيف صلى عليه صلاة الغائب؟ فقال هذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه، منها أنه طويت له الأرض فصار يعني يرى جثمان النجاشي وهو في المدينة، طويت له الأرض فصار يرى جثمان النجاشي وهو في المدينة، يعني كأنما صارت غائب، يعني كأنه يصلي على شخص، على شخص يراه، يرى جثمانه، يعني إن هذا وجه من الوجوه. طيب عن ثلاثة أوجه، أحدها أنه عليه السلام شاهده حين سوي عليه طويت له الأرض، والثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه واختاره ابن العربي، قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على ديره، وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. والثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. طبعا يعني الصلاة اللي على الغائب فيها أقوال، هذه منها، ومنها أنه لا تشرع الصلاة على الغائب إذا صلي عليه، إذا صلي عليه، فالآن نجي لمسألة النجاشي. طيب صلي عليه ولا ما صلي عليه في بلده، في المكان الذي مات فيه صلي عليه ولا لا؟ فقال بعضهم ما صلي عليه، فلذلك يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. يعني الآن واحد مسلم مات في بلد وما في أحد يصلي عليه الجنازة، وصلاة الجنازة إيش حكمها؟ فرض كفاية، يعني لازم المسلم، يجب أن يصلي المسلمون على أخيهم الميت، لازم. طيب إذا ما أحد صلى عليه خلاص راح ودفن وانتهى ما بدون صلاة كذا، فيقال لا، يصلي عليه إخوانه المسلمون في أماكن أخرى صلاة الغائب. فإذا قال بعضهم صلاة الغائب لا تشرع لمن صلي عليه في بلده، أما الذي لم يصلى عليه في بلده في مكانه يصلى عليه في بقية الأماكن صلاة الغائب. هذا قول. قول الثاني أنه يصلى على من كان له فضل وسابقة وغنى في الإسلام، يعني أغنى غناء، يعني بذل، قدم رجل صاحب جهود عظيمة فيصلى عليه، يعني اعترافا له بالفضل وأن النجاشي من هذا النوع، يعني حاكم دخل في الإسلام ترك دين قومه، استقبل هؤلاء المطاردين الذين أرسلت قريش من يريد أن يستعيدهم ويقبض عليهم ويعيدهم إلى مكة وإلى التعذيب وإلى الاضطهاد، ففتح لهم بلده وآواهم، ويعني وأقر النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وزوجه وأرسل إليه، يعني النجاشي صاحب فضل عظيم لا شك. ولذلك قالوا يعني صلى عليه، حتى لو صلي عليه في بلده، حتى لو صلي عليه في بلده يصلى عليه في بقية البلدان، كالعالم المشهور مثلا، العالم الذي بذل صاحب الفضل مثلا يصلى عليه في بلدان أخرى. في البلدان الأخرى. وقال بعضهم يصلى على كل ميت صلاة الغائب، هذا القول. لكن أشهر الأقوال، يعني أقوى الأقوال، قولان: لا يصلى إلا على من له سابقة وفضل كبير الغائب، يعني حتى لو صلي عليه في مكانه. قول الثاني أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه في بلده. طبعا فيه الآن مسألة، لو واحد مثلا ممن، لو قلنا الآن تشرع الصلاة على من له سابقة وفضل إلى آخره، صلاة الغائب، فصلي عليه في مكة في الحرم مثلا، قلنا بقية البلدان يصلون عليه، هل تصلي عليه المساجد التي في مكة غير الحرم؟ مات في الرياض، فصلي عليه صلاة الغائب في مسجد كبير مثلا في الرياض، بقية المساجد في الرياض ما يصلون عليه صلاة الغائب، وصلاة الغائب لبقية البلدان، لأن الذي يريد أن يصلي عليه في البلد التي مات فيها في عند المسجد، يقوم يترك المسجد والجثمان الموجود في المسجد يروح يصلي في مسجد آخر، هذا يعني ما له وجه. لكن بقية البلدان ممكن يصلون عليه صلاة الغائب على هذا القول. يعني إذا قيل إن هذا يصلى عليه من باب أن له فضل وسابقة في الإسلام وأن له الجهود الكبيرة وإلى آخره، طيب من الذي يصلي عليه؟ بقية البلدان. أما البلد التي مات هو فيها فهو فيه موجود جثمانه في المسجد يصلى عليه، اللي يريد أن يصلي عليه فإلى ذلك المسجد. نعم. طبعا صار نقاش في النجاشي إنه هل صلي عليه ولا ما صلي عليه، فقال بعضهم ما صلي عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وقال بعضهم يعني معقول يكون النجاشي وأسلم ناس معه من قومه، وفي معه جعفر بن أبي طالب وفلان وفلان من المسلمين، كل هؤلاء ما حد صلى عليه من الذين عنده، أكيد أنهم صلوا عليه. فقال بعضهم جوابا: لا، يمكن المسلمين الذين في الحبشة ما عرفوا أصلا أنه في صلاة جنازة، لأن الأحكام ما نزلت كلها مبكرا، قالوا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، قالوا هذا جواب جيد، يعني هذا احتمال. نعم. يعني هذا طبعا يلزم أن يقال، يعني أنه يقال كل مهاجرة الفتح رجعوا، فمن بقي المسلمون الأصليون من أهل الحبشة، أو المسلمون من أهل الحبشة الأصليين اللي هم اللي أسلموا مع النجاشي. يعني النجاشي لما أسلم أسلم معه فئة من قومه، وفي فئة من قومه بقوا على النصرانية ما أسلموا، ولما مات النجاشي رجعوا، رجعت النصرانية، ما أسلموا، أسلم بعضهم. فالمقصود يعني أنه خلاص لو قلنا الآن جعفر رضي الله عنه ومن معه رجعوا للمدينة، نعم رجعوا للمدينة، فمن اللي ممكن يصلي عليه؟ المسلمون الذين في الحبشة ممن دخل في الإسلام من أهل الحبشة أنفسهم، يعني انه باقي فيه شاهد من قضيه انه في مسلمين في الحبشه، في مسلمين في ذلك الوقت، فقيل لعله لم يبلغهم اصلا صلاه الجنازه. نعم. وقد اورد الحافظ ابو بكر بن مردويه في تفسير هذه الايه من حديث ابي معشر عن محمد أبي

إذا موجود الإصابة في كمين الصحابة. طيب، بس نريد أن نلخص الآن الحالات التي ذكرنا فيها أن واحد أن الصلاة تصح إلى غير القبلة. لنجعلها في فوائد الآية. هذه بس نقطة غدا إن شاء الله نسلم. نضيفها إلى مكانها في الفوائد. فذكرنا الآية الآن، أنا أذكركم بالفائدة، هي طبعا سبقت كتبت قديما. طيب، فنكتب الآن هذا المقطع فقط لأجل الحاقه بمكانه في فوائد الآية. طيب، وفي الآية أن من اشتبهت عليه القبلة ولم يجد من يسأله ممن يعرفها فاجتهد وصلى فلا إعادة عليه، وإن تبين له أنه صلى إلى غير القبلة. وكذلك من كان في سفر في ليلة سوداء مظلمة لا يرى فيها النجوم ولا يستطيع معرفة جهة القبلة فاجتهد وصلى، وكذلك من لا يتمكن من استقبال القبلة لأنه أسير مقيد أو مستلق على سرير المرض لا يجد من يحركه إلى جهة القبلة، أو كان طالبا لعدو مطاردا له، أو مطلوبا هاربا، يصلي أثناء المطاردة، أو كان في حال الالتحام بالعدو والمسايفة، بالضرب بالسيف والسلاح، وحضر وقت الصلاة ويفوته لو انتظر، وكذلك في حال الخوف إذا كان العدو وكذلك في حال شدة الخوف والحصار ولا يمكنهم الصلاة إلى القبلة وكذلك الذين صلوا إلى القبلة المنسوخة ولم يبلغهم النسخ إلا بعد مدة فصلاتهم صحيحة وكذلك كل من اجتهد بحق فتبين له خطأه فلا إعادة عليه على الراجح وكذلك الذي لا يستطيع استقبال القبلة في الطائرة أو الحافلة ولا بد أن يصلي الفريضة وإلا فاتته فإنه يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة طيب في باقي الحالات مرت علينا ممن يجوز له الصلاة إلى غير القبلة طيب هذه تذكر إن شاء الله في فوائد الآية روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في النفل عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم باب في النفل بفتح الفاء حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن حارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلثة طيب وفي الباب عن ابن عباس وحبيب مسلم ومعن بن يزيد وابن عمر وسلم بن الأكوع قال وحديث عبادة حديثا حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفة ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه رؤيا يوم أحد هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل أو ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس قال إسحاق هو كما قال إيش قضية النفل هذه زيادة يختص بها بعض الغزاة من الغنيمة بس. إذا خرج المقاتلون في سبيل الله مكافأة لهم على خروجهم، الله سبحانه وتعالى أباح الغنائم، ما أخذ من الكفار بالقتال يقسم على المقاتلين، 4/5 المقاتلين و5 لبيت المال، وإذا بغير قتال خلص هذا الفيء لبيت المال. النفل الذي هو زيادة على حصته من الغنيمة، الآن إمام المسلمين أو أمير الجيش بعد المعركة ما أخذ من الكفار من الأموال يقسمه إلى قسمين، 4/5 للمقاتلين و5 لبيت المال، و4/5 التي على المقاتلين أيضا لها تقسيم معين، يعني مثلا الراجل له سهم والفارس له 3، يعني سهمان لفرسه وسهم له. طيب، ففي لها قسمة معينة. الآن يعني في ناس مثلا يعطون غير تقسيم الغنيمة هذه، مثلا لو قاتلت المرأة أو مثلا العبد لو قاتل طيب يرضخ له، طيب واحد أبلى بلاء يعني أقوى من كل المقاتلين الآخرين، يعني في حالات تدعو إلى أنه يزاد أشخاص يزاد. طيب، هذا التنفيل أو النفل وهو الزيادة التي يختص بها بعض الغزاة لسبب، يعني واحد قتل جندل 10 من الكفار، بقية المقاتلين اللي قتل واحد اللي قتل 2 اللي ما قتل أحد، وفي واحد قتل 10، ما يستحق هذا يعني أن يزاد؟ أو أليس وجيها أن يخص بشيء زيادة؟ يمكن يكون في واحد سبب النصر، يعني كان خطة أو عمل يعني نقض حصنا، أو هو الذي فتح الباب تسور عليهم وفتح الباب للمسلمين. المهم أن يكون في يعني سبب قوي لقضية زيادة الرجل هذا أو الشخص. طيب، فهذا المثل، فمسألة المكافأة في الإسلام أو مسألة التحفيز أو مسألة إعطاء الشخص يعني زيادة لأجل تشجيع الحفز والتشجيع مبدأ معروف في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء الربع وفي القفول الثلث، كان ينفل من التنفيل، طبعا البدء في البداية والقفول الرجوع، والربع ربع الغنيمة والثلث ثلث الغنيمة. في رواية لأحمد كان إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقفل راجعا نفل الثلث. قال الخطابي البدء ابتداء السفر الغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع، ويشركهم سائر العسكر في 3/4، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدو على حذر منهم انتهى. إذن عندنا جيش خرج للقاء العدو، أثناء الخروج للقاء العدو الإمام سمع أن هناك يعني ناس آخرين في مكان آخر، أو أراد أن يستطلع الأماكن، فأفرز سرية من الجيش أفرز سرية، أفرز سرية وقال روحوا استطلعوا لنا، روحوا استطلعوا لنا في الجهة الفلانية. السرية ذهبت فإذا بعدو اشتبكوا معه وغنموا غنائم. الغنائم هذه من حق من؟ السرية التي ذهبت ولا من حق الجيش كله؟ الجيش خرجوا، يعني أصلا يقول حنا خرجنا يعني ما لنا شيء، خرجنا وكان ممكن نحن نلقى العدو، والإمام هو اللي وكلها يعني كلف هؤلاء، وأولئك ممكن يقولوا بس نحن الذين باشرنا القتال ونحن الذين اصطدمنا بالعدو ونحن الذين. ففي الحقيقة كلاهما له وجه، ولذلك إذا كانت السرية التي اصطدمت بالعدو أثناء خروج الجيش لها حكم، وإذا أفرزت السرية واصطدمت بالعدو في طريق العودة لها حكم آخر. فلنعرف أولا أيهما أخطر، إذا اصطدمت السرية بالعدو أثناء خروج الجيش ولا إذا اصطدمت السرية بالعدو أثناء رجوع الجيش، أيهما أخطر؟ الرجوع لأسباب. أولا أثناء خروج الجيش ممكن السرية اللي أفرزت عن الجيش اصطدمت بالعدو فأخذته على حين غرة، لكن فاستفادوا من عنصر المفاجأة. لكن لما قفل جيش المسلمين راجعا خلص تسامع الناس بوجوده وخروجه، فإذا أفرزت سرية واصطدمت بعدو في طريق العودة عنصر المفاجأة هذا تقريبا ذهب، خلص يكون العدو قد أخذ أهبته واستعد، فيكون قتالهم أشد أصعب. كذلك لما يكون الخروج يكون الجيش أنشط وأقوى، ما لسه يعني في أو يعني القوة متكاملة، لكن عند الرجوع يكون ممكن يكون أصابهم التعب والجهد والجراح، فكونهم راحوا للقاء العدو يعني في الرجوع اصطدموا به سيكون أشق عليهم. ولذلك السرية التي أفرزت عن الجيش واصطدمت بالعدو في الخروج يعطون الربع من الغنائم التي أخذوها، وثلاثة أرباع يشاركهم فيها بقية الجيش، فيعطون الربع يقسم عليهم، ثم يقسم الثلاث أرباع على الجميع يعني هم وبقية الجيش. طيب، وإذا كان رجعوا طيب وأفرزت السرية واصطدمت بالعدو في الرجوع يعطون ثلث ما غنموا ويشاركهم العسكر في الثلثين، يشاركهم الجيش في الثلثين. هذا بالنسبة لقضية التنفيل ومن يعطى لأجل ما حصل منه من فائدة لأهل الإسلام. طيب، يقول السؤال: طبعا هذا السؤال من خارج من كندا، يقول يسأل: ذهب لصلاة الجمعة، إذا ذهب لصلاة الجمعة ستضيع عليه محاضرات ولا يوجد جامع في موقع الكلية، هل يترك دراسته؟ إذا كان مسجد الجمعة قريب، إذا كان قريبا بحيث لو كان يؤذن يسمع النداء، لو على بعد كيلو مثلا يقال يجب عليك تترك وتمشي تصلي ويرتب موضوع المحاضرات مع الدكتور، يأخذها بعدين إعادة، المهم يحذف المادة يضعها في وقت آخر، يرتب جدوله بحيث ما يتعارض مع صلاة الجمعة. يعني هذه مسألة أخرى كيف يدبر نفسه، لكن من ناحية الوجوب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا الدراسة وذروا أي شيء، خلاص صلاة الجمعة هذه أعظم الصلوات في الأسبوع. طيب إذا كان المسجد بعيدا، قال والله ما في مسجد جمعة إلا بعد 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو، ما في قريب ما في، فيقال تسقط عنك صلاة الجمعة لبعد الجامع، ويكون عليك صلاة الظهر خلاص، وبالتالي يحضر محاضراته ويصلي الظهر. يقول قلت لأحد الإخوة إنه لا يجوز نقل الميت من بلد آخر بدون سبب، فحاجني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حمزة رضي الله عنه في المدينة بعد أن أتى به مكان معركة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوا القتلى إلى مضاجعهم، أمر برد القتلى إلى مضاجعهم. ولذلك الآن يعني لو ذهب واحد إلى جبل أحد سيجد عنده مدفن شهداء أحد، فإذا مكان دفن قتلى المعركة في مكان في المعركة. طيب واللي يموت في البلد لا يشرع نقله إلى بلد آخر إلا لحاجة، يعني مثلا ما في مقبرة للمسلمين في هذه البلد فينقل إلى بلد آخر ليدفن فيها. أما أن ينقل الميت من بلد إلى بلد لغير سبب فهذا عمل غير مشروع، ولو أوصى به، ولو أوصى به، لو قال أنا كتب وصية كذا ينقل، إذا أنا مت في الرياض انقلوني للقاهرة، لو أنا مت في المغرب انقلوني إلى اليمن، لو أنا مت في اليمن انقلوني إلى الكويت، لو أنا مت في، هذا غير عمل غير مشروع. خلاص الميت يدفن في المكان الذي مات وصلي عليه فيه ولا يشرع نقله. ثم النقل في الأيام هذه في كلفة، وليش يكلف؟ كم التابوت ونقله بالطائرة، ليش يعني يحرم الورثة؟ يعني هذا عمل ما له داعي أو مكلف. وأصلا أي في بعض البلدان النقل لازم يطلعوا أحشاء الميت ويفرغوا البطن حتى ما يتعفن ويحنطوه، فهل يعني كذا يجوز واحد يشق بطن الميت، إخراج أمعاء الميت وتحنيط الميت؟ فإذا يدفن الميت في المكان الذي مات فيه إلا إذا تعذر ذلك، وجدت الحاجة نقل وإلا فلا. لا المكان القريب ما في مانع، يصلي عليه في الحرم يدفن في مكة، ما في مكان في مقبرة في مكة إلى أقرب مقبرة. يقول إذا كان المرأة إذا كانت ذات دين وتتعامل مع زوجها بالصبر والإخلاص لوجه الله ولكن دائما القهر لها، فهل يجوز أن تتوقف عن خدمته بنية إشعاره بقيمتها حتى يهديه الله؟ يعطون الحقوق التي يؤدون الحقوق التي عليهم ولا يعطون الحقوق التي لهم. النبي عليه الصلاة والسلام مدح هؤلاء، مدح هؤلاء الذين يعطون الحقوق التي عليهم يؤدونها لأصحابها ولا يعطون الحقوق التي لهم، ولا يكافئ من عصى الله فيك بأن تعصي فيه، بل لا تكافئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. وهذا هو يعني الصبر والاحتساب، يقتضي أن الواحد يعطي الحق اللي عليه ولو هو حرم من حقه. لكن أن يظهر له مثلا، أن تظهر له يعني أنها يعني زعلا حتى يراجع نفسه لا بأس، لكنها تقوم بواجباتها. طيب يقول هناك غرف الانترنت لتصحيح التلاوة، ويكون التصحيح مشترك بين الرجال والنساء. والحجة وحجتهم في هذا أن النساء بعضهن في دول أجنبية لا يستطيعن تصحيح التلاوة إلا في هذه الغرف، فهل يجوز ذلك؟ المرأة إذا تلت القرآن ستحسن صوتها بلا شك، يعني هذا التجويد والترتيب تحسين الصوت. ولا أرى داعي أبدا أن المرأة تقرأ على مسامع الآخرين من الرجال. لماذا؟ الآن يقولون شوف حتى هذه برامج التلاوة التي على الهواء، برامج التلاوة اللي في برامج الفضائيات، تيجي امرأة تقرأ على يعني على العالمين كذا، على العالمين. ليش؟ لماذا؟ ما الفائدة الآن؟ الفائدة لمن؟ لها ولا للناس العالمين هؤلاء؟ أصلاً فائدة لها، هي تريد أن تصحح تلاوتها. فليش ليش يسمع عباد الله يعني كل الناس هؤلاء يسمعون التلاوة؟ ومعلوم أن المرأة تحسن صوتها عند التلاوة، إنما ما تقرأ بصوت أجش غليظ، تبغى تجود. فإيش دخل الناس الباقين يعني؟ لماذا؟ هذا عمل غير صحيح. ولذلك النساء يجعل لهن من المقرئات من تقوم بتعليمهن، تخصص لهن غرف من النساء من تقوم بتعليمهن، وهذه غرف ممكن يوضع لها كلمات سر ويوضع لها أشياء بحيث أنها أو طيب، ولو قال واحد يعني يمكن يحدث يتسلل شخص إلى الغرفة، طيب لما يحدث هذا على نطاق ضيق جدا وبدون ما نعلم ومسألة غير مفتوحة، غير لما نقول هذه غرفة مشرعة الأبواب، أي واحد يدخل يسمع أصوات النساء يلا يدخل. ليش؟ أو على القنوات الفضائية. ثانيا عندنا مراكز، يوجد مراكز تحفيظ القرآن للنساء، أحيانا تحصل امرأة تتصل على شيخ القناة الفضائية، يا شيخ معك فلانة من الرياض أبا أقرأ عليك تفضلي. طيب وعندكم مراكز تحفيظ طول البلد وعرض البلد، ما الآن يعني وجدت إلا هذه الفرصة العظيمة ثم تجد أن القراءة يعني هي كلها قراءة 5 دقائق وثلاث دقائق، وإيش يبغى يشرح لها يعني الآن أحكام التجويد الأحكام العظيمة يعني. ما يعني ما. ولذلك في الحقيقة طريقة ما هي طريقة سوية، تجويد يبغى له دراسة ومران وقراءة ولا مرة ولا مرتين ولا 10 ولا 20 لتصحيح التلاوة. ثم النساء ممكن يستفدن من قراءة الرجال على المشايخ في القنوات، فتعلم هذا الشيخ صلح له في التنوين، وهذا صلح له في الغنة، صلح له في المد، صلح له في الإخفاء، صلح له في كذا يعني صفات الحروف، فنستفيد. إنما هي تقرأ الآن 3 دقائق ولا 4 دقائق هذه خلاص هي التي ستتعلم بها أحكام التجويد، مو صحيح. فإيش بقي الآن في استفادة أن يسمعها مليون واحد؟ فإذا هذا عمل غير صحيح. فهناك من النساء من تعلمت على يد مقرئ من محارمها فهي تعلم غيرها، هذا الوضع الطبيعي. نساء تعلمنا من مقرئ من محارمها صارت هي مقرئة، خلاص تعلم تقرئ الآن، تقرئ النساء، ويجعل هناك مراكز تحفيظ وتجويد القرآن وغرف خاصة بالنساء. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم العاصي؟ طيب، كان عند السلف من يقول بالخروج على الحاكم العاصي لتغييره، وليش يقبل المسلمون بحاكم عاصي؟ فلما كثرت الفتن وأريقت الدماء وسفكت دماء كثيرة بهذا، استقر رأي أهل العلم من أهل السنة على عدم جواز الخروج على الحاكم العاصي لما يؤدي إليه من الشر والفساد وإراقة الدماء والفرقة بين المسلمين، لأنه سيتشبث بالحكم ولن يتنازل لهم بسهولة، يقول طيب يلا خذ، لا، وسيقاتل بمن معه، سيقاتل من خرج عليه، فتراق الدماء وتحدث الفتن والفرقة، يختل الأمن. ولذلك خلاص الفقهاء يعني بعد ما حصل من قضية ابن الأشعث وحركة محمد بن نفس الزكية واللي حصل، خلاص الفقهاء رأوا أن يعني كم من الدماء سفكت في حركة ابن الأشعث وغيره، وخلاص توصلوا إلى نتيجة أنه لا يمكن قبول بهذا والسماح به في الأمة أن يحدث، ويتحمل فسق الحاكم يعني لحقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين. أما إذا كان كافرا فإنه يجوز الخروج عليه لتغييره، وأيضا هذا مقيد بالقدرة، يعني لو كانوا عاجزين يقال لا تخرجوا. إيش استفدتوا إذا خرجتم وسفكت دماؤكم ودماء غيركم وما سوينا شيء، ولا تغير الحاكم ولا شيء؟ هذا كان يعني كلام الفقهاء في زمن ما كان الحكام عندهم جيوش جرارة كهذا الزمان. ومن الذي يستطيع أن يقابل جيشا جرارا؟ يعني الآن هو عنده طائرات ودبابات وإلى آخره، واللي بيخرج عليه ماذا عنده؟ إيش عنده؟ قوة من قوة؟ شيء تافه. فإيش نهاية، إيش من عاقبة الخروج؟ إيش عاقبة الخروج؟ سيقتل، يعني يقتل من هؤلاء، يقتل من هؤلاء، ثم تفنى هذه الفئة التي تخرج، خلاص هو الحاكم باقي، وهؤلاء قتل من الآخرين، سفكت الدماء، راح اقتل الأمن. ولذلك ما يقوم به بعض الناس من المغامرات غير المحسوبة تدل على قلة فقه في الحقيقة. يلا بس نخرج، إيش؟ فكر يا أخي قبل أن تقوم بهذا، إيش العاقبة وإيش الفائدة؟ ولذلك فإن طريق الإصلاح هو في الحقيقة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس بقضية إشهار السلاح على هؤلاء الحكام وعندهم هذه القوة. ولا يكلف الله سبحانه وتعالى، هذه لا طاقة، هذه المواجهات لا طاقة لمن يقوم بها، لا طاقة لهم بها. ولذلك طيب، فإذا خرج على الحاكم أيضا كان الحاكم مسلم ويطبق شرع الله، تصير مصيبة أعظم وأعظم. وإذا كان الخارج يريد هو لنفسه صاحب، يعني يريد لنفسه السلطة ويريد لنفسه الرئاسة صارت مصيبة أعظم وأعظم. فإذا هذا طريق الإصلاح الذي الممكن هو الدعوة والمعروف والنهي عن المنكر، قول كلمة الحق ولو أوذي لكن بالسلاح لا، لما يفضي إليه من المصائب العظيمة. يقول ضاعت أوقات كثيرة بسبب التسويف في طلب العلم. إذا ما دام يعني صار التسويف الآن استدرك، حاول استدراك ما فات، ممكن لا تقل لا فائدة، بل هناك فائدة، وما لا يدرك ولا يستدرك كله لا يترك كله، ما لا يستدرك كله لا يترك كله، ما لا يستدرك كله لا يترك كله، أخذ البعض الممكن. والله سبحانه وتعالى يعين من صدق في نيته وأراد أن يستدرك ما فاته، فيمكن أن يتفوق حتى على من سبق في الطلب. طيب، ذكر بعض الإخوة في مناقشته معه أن علم التجويد علم محدث وأنه بدعة، وأن الشاطبي كان في عام 590 وابن الجزري في 733. هذا طبعا كلام غير صحيح. من سره أن يقرأ القرآن على فليقرأ قراءة من أم عبد، يقرأه غضا كما أنزل. من فين أخذ التجويد؟ ما هو أخذ من أصلا هؤلاء القراء سمعوه من القراء الذين سمعوه من القراء الذين سمعوه من القراء التابعين ومن قراء الصحابة. يعني هذا علم بالتلقي، أخذ بالتلقي، ثم بدأوا يلاحظوا قواعده ويدونوها، لكن مأخوذ أصلا بالتلقي، فما هو بدعة ولا كيف هذه المدود بدعة. ابن مسعود لما قرأ القارئ إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلم يمدها، أنكر عليه وأمر أن يمد، وذكرت أم المؤمنين المد الطبيعي ومد كانت قراءته مدا الحمد لله رب العالمين رحمه. إلا يعني هذه القراءة هذه مأخوذة التجويد بالتلقي. طبعا يعني ممكن تقول أنت أنا أجزم أن أبا بكر لم يكن يعرف الفرق بين أو يعرف أن الإدغام بغنة وبغير غنة. طيب هذه المصطلحات ما أعرف ماشي، المصطلحات نفسها بغنة وغير غنة وهذا إقلاب وهذا إظهار وهذا، المصطلحات هذه ما كانت على عهد الصحابة ماشي، لكن ثمرة الأسماء هذه يعني حقائقها. الآن عندنا أسماء وعندنا مسميات، فخلوا الأسماء هي ممكن تقول الصحابة ما كان يقولوا مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد عارض وكف، مد لين، مد طيب ماشي. الأسماء الصحابة معهم هذه اصطلح عليها متأخرا، لكن المسميات الحقائق نفسها يعني هنا في مد، الصحابة يعرفوا كان يعرفوا أنه في مد ولا ما كان يعرف؟ اي طبعا يعرفون، لكن ما سموه مد، هذه اسماء بعدين، لكن المسمى نفسه معروف الان. يعني كيف الصحابه كان لما يجي يقرا واحد يقول ومن يعمل كذا، يعني الصحابه كان يقرأ. لا طبعا يقرا، لكن الاسماء وضعت فيما بعد لما دون العلم هذا وصار له قواعد، يعني لاحظ العلماء قواعده واستخرجوها واستنبطوها، ولا كان الصحابة يقرؤون بالتجويد لا شك. كثرة الذنوب والمعاصي علينا وأكثرت ظهورنا، فيعني ماذا نفعل لنستيقظ من الغفلة والفتور؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. خلاص إذا واحد سوى معصية، يعني هو الواحد يقال له لا تعصي ولا يعني تتسبب في وقوع المعصية، ولا يكون عندك أشياء تجذبك إلى المعصية، وأي طريق يوديك للمعصية سده. فإذا قال لكن هذه معاصي يعني هذه قوية، ما أنا أقع فيها غصب، يا خلاص أقع فيها. نقول طيب إذا كنت تقع على الأقل يكون في توبة وحسنات بعدها، يعني صلاة التوبة إن الحسنات يذبن السيئات. فإذا كنت كل ما تذنب ذنب صلي ركعتين تتوب إلى الله، يعني تروح تكثر من الحسنات، إن شاء الله أنك مع الوقت سوف تقل المعاصي عندك جدا. المشكلة ما نعصي وما نسوي شيء في المقابل، أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا نسي المؤذن في صلاة الفجر قول الصلاة خير من النوم، وقبل أن ينهي الأذان ممكن يرجع ويستدرك الذي نقص ويكمل الأذان. إذا أخذ شخص مبلغا من آخر بعملة معينة ومر الزمن على العملية، والآن هم في بلد لها عملة مختلفة، الجواب يعطيه بنفس العملة التي اقترض منه بها، ولكن إذا بطلت العملة ممكن يقدر كم قيمة ما أعطاه بالذهب مثلا فيعطيه إياه. يعني افرض أنه مثلا أخذ منه بعملة ما يساوي نصف كيلو ذهب، افرض أخذ مثلا منه 25,000 ريال مثلا، 25,000 ريال، وبعد مدة ألغيت العملة، جاي يرجع له، كيف يرجع له؟ يقول له شوف ال25,000 ريال لما اقترضتها كم كانت تشتري بها ذهب؟ قال نصف كيلو، كان كيلو 50,000. قلت كويس جيد، الآن رجع له نصف كيلو ذهب في مقابل ذلك المبلغ. طيب قال بدي ارجع في عملة أخرى. نقول يجوز بشرط أن لا يكون الاتفاق حصل على هذا من قبل، الآن لما جاء يرجع صار الاتفاق ويسلمه إياها فورا بسعر يومها. يعني مثلا الآن قال إيش رأيك تعطيني بالعملة الفلانية؟ قال ما عندي مانع، الآن اتفقوا بسعر هذا اليوم الذي اتفقا فيه ويسلمه. أما واحد يقرضه يقول له رجع لي بالعملة الفلانية بعد 10 سنين، معناه صار هذا بيع وشراء في العملات وما هو يدا بيد، فلا يجوز. لكن هو أقرضه، ما كان بيع كان قرضا، لما جاء يرجع قال يا أخي لو سمحت رجع لي بالعملة الفلانية، فالآن هذا اتفاق جديد الآن حصل، فيجوز بسعر يومها. هل تنصحنا بحفظ زاد المستقنع أو منهاج السالكين؟ منهاج السالكين يعني هو أخصر لا شك، ولذلك يعني إذا يعني بدأ به خشية أن لا يستطيع أو لا يطيق ذلك الأطول فطيب. من تنصحنا به العلماء في سماح الشروحات؟ مثل شروح الشيخين بن باز بن عثيمين، يعني هذه من أعظم الشروح، فلذلك يعني أوصيك بها. نصيحة لمن يحفظ 10 أجزاء من القرآن وكلما أراد مراجعة حفظه راجع البقرة فقط. طيب يبدأ من آل عمران، يبدأ من جزء عمه، يبدأ من المفصل، من قاف، فإذا خشي أن تفتر همته كل مرة يبدأ من مكان، ما هو القاضي يراجع من بقرة، يراجع من بعده، خلاص المرة هذه راجع من بقرة ثم فترت همته، لما تجي الهمة مرة ثانية يراجع من آل عمران، يراجع من الكهف، يراجع من ربع القرآن، من المفصل. طيب ترجمة النجاشي شوف هل هو ذكر قال في الإصابة أصحمة كان ردءا للمسلمين نافعا، وقصته مشهورة في المغازي في إحسان إلى المسلمين. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب من طرق منها، وذكر رواية جابر ورواية الطبري، أو يعني قال أولا قال الطبري وجماعة كان ذلك في رجب سنة 90، وقال غيره كان قبل الفتح. وقال ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. طيب إذن هذا هو يؤكد ما قاله الأخ أن موت النجاشي كان عام 9 وقيل قبل الفتح، لكنه متأخر، فيكون رجوع إذن جعفر وأصحابه قبل ذلك. يعني ليش ما صلى عليه جعفر وأصحابه؟ لأنهم رجعوا قبل موته، وأن النجاشي مات في السنة 9. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.